بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من حلقات الاحتلال البريطاني لمصر. ولابد في هذه الحلقة من أن نمهد تاريخيا لما جرى بعد الحملة الفرنسية على مصر، لأن بهذا التمهيد يفهم أشياء كثيرة بعد ذلك. نحن نعلم من سرد الحلقات الماضية التي عرضت في قناة اقرأ الحملة الفرنسية على مصر أن الدولة العثمانية استعانت بالإنجليز من أجل أن تخرج الفرنسيين من مصر. كانت الدولة العثمانية تدأت في طور الضعف آنذاك، طور المرض، بدايات القرن التاسع عشر، فكان لابد أن تستعين بالإنجليز. ما تستطيع أن تقاوم نابليون، ونابليون كان من أعتى وأقوى قواد أوروبا، ما تستطيع أن تقاومهم بمفردها، فاستعانت بالإنجليز وتحالفت معهم من أجل إخراج الفرنسيين. الفرنسيين عقدوا المعاهدة عقب معاهدة مسمى معاهدة أميان، في عقدت بين الفرنسيين والإنجليز والدولة العثمانية، وقضت بخروج الفرنسيين وأيضا خروج الإنجليز. الإنجليز كانوا قد استقروا في مصر وما خرجوا بعد ذلك إلا بعد خروج الفرنسيين بسنة ونيف، فقد كان هيتشنسون مثلا القائد الإنجليزي في اسكندرية مستقرا، كان القائد رمزي في القاهرة أمام القاهرة في الجيزة مستقرا، فكان هناك وجود بريطاني في مصر، ما خرج إلا بعد أن ضغطت فرنسا، بل أرسلت سباستياني إلى مصر من أجل أن يشرف على خروج الإنجليز من مصر ويكون عامل ضغط على الإنجليز. ففعلا الإنجليز خرجوا آنذاك. طيب، لما دخلت الدولة العثمانية ما هي القوة الموجودة في مصر؟ القوة الموجودة في مصر البقايا المماليك الذين كانوا قد أنهكوا من قبل الفرنسيين وقتل كثير منهم، وجاء بعد ذلك الجنود العثمانيون، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، إنكشارية وألبان. أما ألبان معروفة ومفهومة، وكانوا يلقبون بالأرناؤوط أو الأرناؤود، لكن من هم هؤلاء الإنكشارية؟ الإنكشارية هم الجنود الرسميون للدولة العثمانية، يعني هي تعريب للفظة ينيجيري. ينيجيري يعني جيش جديد باللغة العثمانية، كانوا يأخذون من المعارك، يأخذون من البلاد المفتوحة الأولاد الصغار ويربونهم في أماكن خاصة على طاعة السلطان وعلى الإسلام وعلى الفنون الفروسية والقوة إلى آخره، فكانوا جيشا قويا وقويا جدا بهذا الاعتبار، ما يعرف غير الله سبحانه وتعالى ثم السلطان وطاعته بس فقط لا غير، ما يعرف شيئا آخر أبدا. فالجيش الانكشاري والألبان والمماليك والإنجليز كما قلت لكم، هيتشنسون في اسكندرية ورمزي في جيزة، وبقايا الفرنسيين، والفرنسيين ما كانوا خرجوا بعد، هذه الخمس قوى كلها كانت موجودة في مصر مباشرة أو عقب القرار بخروج الفرنسيين. فأول قوة خرجت هي القوة الفرنسية، ثم تبعها الإنجليز، بقي إذن مماليك والجيش العثماني بقسميه الانكشاري والجيوش الألبان أو الأرناؤوط. هنا الذي جرى أن المماليك هؤلاء الذين ضعفوا أرادوا أن يتقووا باستجلاب مماليك آخرين من أماكنهم الأصلية، من بلاد الشركس والقوقاز وآسيا الوسطى، جمهوريات التركية اليوم، فمنعت الدولة العثمانية استجلاب الرقيق من هنالك، فأغلقت عليهم منفذا مهما، فكانوا 4000 فقط ومعهم 4000 آخرين تقريبا من البادية المصرية، فعددهم قرابة 8000، يعني قوة محدودة العدد تقريبا، ليست كبيرة وليست قليلة، وسط. أيضا المماليك كانوا خائفين من الدولة العثمانية لأنها تريد أن تصفي حسابها معهم، لأنهم آذوا الناس كثيرا واعتدوا عليهم كثيرا قبل الحملة الفرنسية على مصر. وأنا قلت لكم آنذاك أن أحد الأسباب الممهدات لنجاح الحملة الفرنسية على مصر هو أن المماليك كانوا قد استفرغوا الوسع في ظلم المصريين ومضايقتهم ومصادرتهم وفرض ضرائب باهظة عليهم، مما أضعف الروح المعنوية للشعب المصري آنذاك شيئا ما. فأراد العثمانيون أن يصفوا المماليك في الحقيقة، فاستنجد المماليك بنابليون بعد خروج نابليون الآن، استنجدوا به حتى يعود وقالوا له نعطيك ما شئت من امتيازات في مصر، انظروا للخيانة، لكن ارجع إلينا ونحن نستقبلك في مصر. لكن نابليون كان مشغولا بحروب أوروبا فلم يستجب. طيب المماليك حاولوا مع الإنجليز الذين كانوا في اسكندرية وفي الجيزة كما قلت لكم، كان عليهم قائد يسمى محمد الألفي. محمد الألفي هذا القائد وقائد المماليك في مصر كان، لما خرج الإنجليز بعد ضغط الفرنسي العثماني عليهم ليخرجوا، لما خرجوا من مصر ذهب محمد الألفي معهم إلى إنجلترا. وتصوروا طبعا ماذا كان سيجري في انجلترا من اتفاقات بينهم بين الانجليز والمماليك برئاسة هذا محمد الألفي، وماذا جرى من خيانات وتنازلات. ورجع محمد الألفي الى مصر، رجع محمد الألفي الى مصر محملا بجعبة من الخيانات ومن الفساد ومن التنازلات. الذي جرى آنذاك، نبدأ بتاريخ الآن محمد علي بعد أن مهدت ذكر الحالة السياسية والعسكرية في مصر آنذاك. دولة عثمانية أرسلت واليا اسمه محمد باشا خسرو، اختصارا خسرو باشا، نشير إليه بخسرو باشا، أرسلته إلى مصر ليكون واليا. من 1213 إلى 1217 أربع سنوات، بالنسبة لما أضاع التاريخ الهجري من 1801 إلى 1805 يونيو أربع سنوات كوامل، كانت أشد الفترات في مصر صعوبة وبلبلة وقلقلة سياسية. تولى قريب سبع حكام، أو جاء سبع حكام من قبل الدولة العثمانية، قتل منهم اثنان وسجن أربعة وثبت واحد ومحمد علي، وسأذكر ذلك إن شاء الله تعالى. الحالة الاقتصادية للسكان كان حالة صعبة جدا من حملة فرنسية ثم مجيء الإنجليز والعثمانيين، فثلاث سنوات كانت عجافا على أهل مصر. هجر المزارعون كثير من مزارعهم، هجر التجار كثير من متاجرهم، هجر الصناع كثيرا من حرفهم ومعاملهم، فضاقت الأحوال في مصر جدا. الأحوال السياسية كما ذكرت لكم، التقسيم هذا الذي يجري بين المماليك والعثمانيين والفرنسيين والإنجليز، الوضع صعب وصعب جدا. فابتدأ الأمر، أرسلت الدولة العثمانية خسرو باشا ليكون واليا، وأرسلت فرقة من الأرناؤوط بقيادة اثنين، محمد علي باشا ورجل آخر. هذا الرجل انسحب سريعا، عاد لأسباب غير معلومة، بقي محمد علي باشا هو قائد الأرناؤوط. محمد علي باشا هو قيل انه الباني، وقيل في رواية ضعيفة انه كردي. في حقيقة الرواية هذه معنا ثبتها احد امراء العلويين، يعني اسرة محمد علي باشا بعد ذلك في مصر في الخمسينات من القرن الفائت، لكنها ليست رواية قوية على اي حال. الرواية القوية هي انه من غولا، من ولد هنالك، ولكن اصله الباني. غولا هذه بلد في اليونان لكن أصله ألباني. جاء مع الحملة وكان تاجرا يتاجر بالدخان، وكان فارسا أيضا شجاعا طموحا ذكيا نابها. جاء مع الحملة وتوصل إلى أن يصير قائدا برتبة لواء على هؤلاء الأرناؤوط، وكانوا قرابة 4000 شخص، 4000 عسكري. خسرو باشا ألزم بمحمد علي يكون مساعدا له ومعاونا كقائد حربي نابه وقوي، واستقر في قلعة الأيوبيين، بعد ذلك عرفت بقلعة محمد علي في القاهرة. استقر في القلعة وحكم خسرو باشا. خسرو باشا يعني كأي والي عثماني يأتي يريد المال. ليش يريد المال؟ لسببين. أولا من أجل دفع مرتبات الجنود الذين كانوا دائما متعطشين للمال، هم أقرب إلى المرتزقة منهم إلى جند له هدف سام ومهم يسعى إليه، كانوا أكثرهم مرتزقة فكان يريدون المال، فخسر باشا يريد المال لهذا السبب دفع مرتبات الجنود، أيضا يريد شيئا لنفسه، أيضا نقول ثلاثة أسباب، شيئا لنفسه وشيئا للجنود، والأمر الثالث المهم حتى يدفع للدولة العثمانية الخراج المفروض على مصر. فكان أي والي عثماني يأتي يفرض على الناس ضرائب، وضرائب صعبة وضرائب باهظة بعض الأحيان ما يستطيعها الأهالي. الذي جرى أن خسر باشا ابتدأ بفرض الضرائب، لكن حالة المصرية العامة الاقتصادية كانت ضعيفة وضعيفة جدا، ما تسمح بتلبية هذه المطالب الثلاثة أو على الأقل مطلبين الأساسين، مرتبات الجنود وخراج الدولة. فبدأ جنود يثورون على خسر باشا ويطلبون مرتباتهم، وبالذات الأرناؤوط يعني حاولوا طلب مرتباتهم. هنا ما استطاع خسرو باشا أن يلبي طلباتهم، فحاصره الجند الأرناؤوط وأخرجوه قسرا من القلعة وتوجه إلى دمياط متحصنا فيها. هذا خسرو باشا تحصن في دمياط، وكلف الجند رجلا اسمه طاهر باشا الذي كان قائد الأرناؤوط، هؤلاء كلفوه ليكون واليا على مصر إلى أن يأتي التكليف من الدولة العثمانية. طاهر باشا يريد أن يدفع مرتبات الأرناؤوط الذين ثاروا، وهو كان رئيسهم أصلا، فدفع مرتبات الأرناؤوط. لما جاء الجند الانكشاري يا جند العثماني الأصلي طالب بمرتباته، قال أنا ما عندي، أنا دفعت مرتبات الأرناؤوط. فثاروا عليه، دخل عليه اثنان من الجند ضباط فقتلوه وقطعوا رأسه ورموه من النافذة. إلى هذا الحد وصل الأمر، بالجند وسيطرتهم على القائد. قتل طاهر باشا المسكين بدون ذنب لأنه سلم مرتبات الأرناؤوط هؤلاء. وسأكمل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى إخوتي والأخوات. أهلا وسهلا مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات. كنت وقفت قبل الفاصل لموضوع طاهر باشا هذا المسكين الذي قتل لأنه يعني سدد مرتبات الأرناؤوط أو جنود الأرناؤوط، وأنا مسدد مرتبات الجنود الانكشارية الأتراك. هنا لما قتل صار كما يقولون فراغ دستوري، ماذا يصنعون؟ ما هناك رئيس. كان هنالك وال اسمه أحمد باشا كان مارا مع بعض الجند الانكشاريين من إسطنبول إلى مصر إلى المدينة الذي عين والي عليها، المدينة المنورة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية. وأحمد باشا هذا وجد مصر هكذا في فراغ، جاء الجند الانكشاري إليه وطلبوا منه أن يكون واليا على مصر عوض أن يكون واليا على المدينة، ويرسلون هم إلى الدولة العثمانية يخبرون بما جرى، وهي بعد ذلك ترسل فرمان التعيين. وافق أحمد باشا، بالنسبة له مصر يعني كنز كبير، المدينة يعني مركز روحي رائع جدا وديني، لكن مصر الفارق ضخم وكبير من ناحية المالية والمنصب والجاه إلى آخره. وافق أحمد باشا، لكن الذي عارض هو محمد علي والمماليك. ومحمد علي بالمناسبة كان له نظرة بعيدة جدا في قضايا أو في قضية السيطرة على مصر، يعني ابتداء متدرجا عجيبا وفق فيه ولا شك، لكن أيضا ساعده نبهته وذكاؤه واعتداله على الأقل أمام الشعب. وفق في هذا محمد علي، وهنا عارض أن يكون أحمد باشا هو الوالي لأسباب ارتآها هو والمماليك، رجل لا يعرف عن مصر شيئا. وأيضا ابتدأ بعسف وظلم الأهالي من أجل أيضا المال، كل والي يأتي يريد المال كما قلت لكم قبل الفاصل. فحاصره محمد علي باشا والمماليك، حاصروا أحمد باشا في القلعة واضطروه اضطرارا إلى أن يخرج من القلعة هاربا إلى بلاد العرب كما كانت تسمى، أي إلى المدينة ليكمل مهمته الأصلية التي جاء من أجلها. ما أرادوا أن يستمر واليا على مصر. فالذي حصل أن جاءت الأنباء في ذلك الوقت بوصول الألفي من إنجلترا، والألفي كما قلت لكم ذهب مع الحملة البريطانية التي جاءت تساند الدولة العثمانية في إخراج الفرنسيين، ورجع معهم الألفي إلى إنجلترا، ثم جاء مرة أخرى إلى مصر. رجع إلى مصر، رجع مثقلا طبعا بالمؤامرات والخيانات والتنازلات. محمد علي وأحد وخليفة الألفي اسمه عثمان البرديسي أحد المماليك اتفقا على أن يحاربا محمد الألفي، وفعلا كمنا له في الطريق مع مجموعة من الجند وشتتوا جميعا شمله، وهرب محمد الألفي واستطاع أن ينجو بنفسه بعد أن كاد يقتل، وتخلص محمد علي من الألفي على الأقل في هذه المرحلة. ماذا يفعلون؟ هناك أيضا فراغ دستوري، ما هنالك وال. أرسلوا إلى محافظ الإسكندرية اسمه خرشيد باشا. خرشيد باشا كان محافظا الإسكندرية، الإسكندرية كانت تتبع مباشرة للدولة العثمانية إلى ذلك الوقت، فأرسلوا له قالوا له هنالك فراغ في الولاية، تعال وتسلم الولاية. جاء خرشيد باشا فعلا وتسلم الولاية، تسلم الولاية ولاية مصر، منتظرا أن يبعث بفرمان عثماني لتثبيته. الذي حصل أن خرشيد باشا طبعا طلب المال أيضا، وطلبه بعسف وظلم وقلة حكمة وقلة ذكاء، بغباء حقيقة. أجبر الناس إجبارا وأنزل جنده يضربون الناس ويأخذون منهم الأموال، وحاصر التجار الكبار وحاصر الأوروبيين الموجودين والنصارى واليهود والشعب المصري والفلاحين، وكل ذلك من أجل المال. هنا ظهر شيء عجيب لأول مرة يحدث في مصر، وهو أن الشعب ثار على الوالي ثورة عارمة، وسير مظاهرات في طرق القاهرة، بل إن النساء نزلن في يعني سابقة عجيبة من نوعها، نزلن بالدفوف إلى الشوارع ويطالبن برفع هذا الذي جرى من مظلمة، وتحرك الشعب تحركا قويا. وكان على رأسي رجل عملاق في الحقيقة، رائع وقوي، أحد المشايخ الذين كانوا فعلا قائمين بدور أو بمهمة المشيخة، وكانوا قائمين بما ينبغي أن يقوموا به، لأن المشايخ كما نعلم في العصر الأخير ضعفت مكانتهم جدا. لكن بقي لمشايخ المصريين في الحقيقة على رأسهم هذه الشخصية الرائعة، وشخصية نقيب الأشراف عمر مكرم نقيب الأشراف في مصر، وهو كان ذا منزلة عالية وعالية جدا في قلوب الشعب وفي عقولهم، وكان معه مشايخ مثل الشيخ شرقاوي، عبد الله الشرقاوي، والذين هؤلاء يعني مشايخ وقفوا أيضا ضد الحملة الفرنسية على مصر، وكان لهم أثر مشرف في الحقيقة في جلاء الحملة. الشيخ محمد أبو الأنوار السادات أيضا كان شيخا له أثر مهم في مصر آنذاك، وكان أيضا من الأشراف. باختصار شديد أن عمر مكرم ومجموعة من المشايخ تزعموا ثورة شعبية ضد خرشيد باشا، وتحركوا بقوة لعزله والمطالبة القوية بتنحيته. سابقة ما حصلت من قبل في التاريخ المصري على هذا الوجه، ما حصلت. وتحرك الناس، ومن أجل أن يفعلوا شيئا ذهبوا إلى محمد علي نفسه. محمد علي طبعا كان ذكيا، وكان دائما إذا فرض الوالي ضرائب ينزل إلى الشعب ويكون ماشيا على رجليه على قدميه بدون حراسة في كثير من الأحيان، يقول لهم أنا سأخفف عنكم الضرائب، أنا سأزيل عنكم الضريبة الفلانية، أنا سأكلم الوالي في شأنكم. كان رجلا ذكيا يعرف كيف يستجلب خواطر الشعب، وكان يسمر مع المشايخ. إذن محمد علي اتجه إلى الشعب مباشرة، ونزل إلى أسواقهم ومحلاتهم وأماكنهم، وخاطبهم ودغدغ عواطفهم من ناحية المالية، وأيضا استمال المشايخ، فكان يسمر معهم طويلا ويتناقش معهم ويتحدث معهم في ظلم الولاء إلى آخره. فأحبه الشعب وأحبه المشايخ. فجاء عمر مكرم والشيخ الشرقاوي إلى محمد علي وطلب منه طلبا جازما بأن يعزل خرشيد باشا، وأن لا نريد خرشيد باشا. قال طيب ومن أين آتي لكم بوال؟ قال لا نريدك إلا أنت واليا بشروطنا. ماذا كانت شروطهم؟ هذه كانت لأول مرة يفرض الشعب وعلى رأسه المشايخ يفرضون شروطا على الوالي على الوالي في مصر، كانت شروطهم الاستشارة في الأمور المهمة، عدم الظلم، تخفيف الضرائب. وافق محمد علي على هذه الشروط فألبساه القفطان، يعني ملابس تدل على أنهم ارتضوه واليا، وأعلنوا ذلك في مصر. خرشيد باشا ما وافق. خرشيد قال أنا وليت من قبل الدولة العثمانية ولا أنزع إلا من قبل الدولة العثمانية، من باب العالي كانت تسمى آنذاك الباب العالي، فإذا أتى فرمان باب العالي أنا مستعد. فقال أصر عليه الشعب والمشايخ وحاصروه، حاصروه لأول مرة يحاصر والي من قبل الشعب والمشايخ، حوصر واضطر اضطرارا للخروج من القلعة، يعني الخروج من الولاية. وعين محمد علي باشا من قبل الأهالي والمشايخ واليا على مصر في سنة 1220، قبل 200 سنة من الآن تقريبا وعشر سنوات، في سنة 1805 في مايو. كانت سابقا يفرض الشعب رأيه وأن يولي الحاكم بشروطه التي ارتآها، وهي مراعاة الشرع وعدم الظلم وتخفيف عن الشعب في الضرائب واستشارة الزعماء الشعب وعلى رأسهم المشايخ. سابقة رائعة وجميلة جدا في التاريخ المصري الحديث. السلطان كان في اسطنبول، كان السلطان سليم الثالث. سلطان سليم الثالث ارتاء أن يقف عند هذا الحد وينزل على رأي الشعب، فأرسل فرمانا عثمانيا بتثبيت خيار الشعب محمد علي باشا ليكون واليا على مصر. محمد علي طبعا جاء والأمر في غاية من القلقلة، والوضع مضطرب جدا، المماليك ما زالوا متحكمين وعلى رأسهم عثمان البرديسي، والجيوش الانكشارية في الشوارع تظلم الشعب وتعتدي على المحلات وتسرق الناس، وربما حصل حالات من الاغتصاب والعياذ بالله. فاضطر هنا إلى التعامل مع مماليك أولا، فضيق على البرديسي الذي كان ساعده الأيمن في كل أو في كثير من الأمور الماضية كما شرحت لكم، ضيق على البرديسي وأخرجه من القاهرة هو وأكثر المماليك، وصفت القاهرة لمحمد علي باشا. وكل هذا كان يراقبه الإنجليز بعين فاحصة، والإنجليز كما تعلمون عند مبدأ بطيء لكن أكيد، slow but sure، بطيء لكن أكيد. فكان يراقبون الموقف منذ أن خرجوا من مصر وأعينهم على مصر، وكانوا قريبين طبعا ممن من السلطان العثماني في اسطنبول، فكان وضع محمد علي يسوءهم ولا يريدون ولاية قوية في مصر، وخافوا من انفراد محمد علي في مصر، خافوا من انفراد محمد علي في مصر حتى لا تكون مصر ولاية قوية تزعجهم وتضايقهم وتقضي على أمالهم في السيطرة عليها بعد ذلك. فصار يوسوس للخليفة العثماني أو السلطان العثماني في إسطنبول، الإنجليز عن طريق سفيرهم في إسطنبول يخوفونه من محمد علي، فأصدر قرارا بعزله وتوليته ولاية سلانيك. الشعب أيضا مرتضى والعلماء مرتضوا ذلك، وراسلوا الخلافة العثمانية وطلبوا منها تثبيت محمد علي، وكان هنالك مندوب عثماني جاء من قبل الخليفة أيضا طلبوا منه تثبيت محمد علي باشا على ولاية مصر. لم يجد السلطان العثماني أمام الضغط الشعبي بدا من أن يتنازل لتثبيت محمد علي مرة أخرى. بعد سنة وبضعة أشهر أرسل فرمانا آخر بتثبيته في 1223 هجري 1808، تثبيته على ولاية مصر. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سأتحدث، أكمل الحديث عن محمد علي، حديث في غاية من أهمية، وعن مؤامرات الإنجليز في خلعه أو مضايقته إن شاء الله تعالى. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.